لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل يا شيخ أسامة. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. تفضل. أقرأ؟ نعم اقرأ بسم الله. بسم الله. أيمن موجود؟ يعني أبدأ شيخة؟ نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده وكريمه أيضا، فإنه تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهم السلام وبين ذكر التوراة والقرآن، ولهذا قال بعد ذكر الإسراء: وآتينا موسى الكتاب يعني التوراة وجعلناه أي الكتاب هدى أي هاديا لبني إسرائيل ألا تتخذوا أي ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي وليا ولا نصيرا ولا معبودا دوني. لأن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله يعبده وحده لا شريك له، ثم قال: ذرية من حملنا مع نوح، تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح فيه تهييد وتنبيه عن المنة، أي يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح في السفينة تشبه بأبيكم. إنه كان عبدا شكورا، فاذكروا أنتم نعمتي عليكم بإرسالي إليكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث وفي الأثر عن السلف أن نوح عليه السلام كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فلهذا سمي عبدا شكورا. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها. وهكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي. وقال مالك عن زيد بن أسلم: كان يحمد الله على كل حال. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة بطوله، وفيه فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك. وذكر الحديث بكماله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تفطرت قدماه، وما سئل عن ذلك يعني أنك غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. نعم. نعم تفضل. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعث

ثم أيد، يعني كيف تقول شيخ؟ أتى ثم أتى، هذا شيخنا تعلم. نعم. ثم أتى دمشق فقتل 70,000 من المسلمين وغيرهم، وهذا صحيح إلى سعيد المستسيب، وهذا هو المشهور، وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم، حتى إنه لم يبق من يحفظ التوراة، وأخذ معه منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم، وجرت أمور وكوائن ويطر ذكرها، ولو وجدنا ما هو صحيح أو ما يقاربه لجاز كتابته وروايته، والله أعلم. ثم قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، أي فعليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذه قاعدة عامة في بني إسرائيل وفي المسلمين وفي كل الأمم: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله فإذا جاء وعد الآخرة، أي كرة الآخرة، أي إذا أفسدتم الكرة الثانية، وجاء أعداؤكم ليسووا وجوهكم، أي يهينوكم ويقهروكم، وليدخلوا المسجد، أي بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة، أي في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليتبروا، أي يدمروا ويخربوا ما علوا، أي ما ظهروا عليه تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، أي فيصرفهم عنكم، وإن عدتم عدنا، أي متى عدتم إلى الإفساد، أي متى عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإداية عليكم في الدنيا، مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. ولهذا قال: هذه سنن أيضا ظاهرة، يعني يحذرهم الله سبحانه وتعالى من أن يعودوا للإفساد في الأرض، فإن أفسدوا الله سبحانه وتعالى وعد بأن يقهرهم وأن يبتليهم سبحانه وتعالى بمن يقوم ضدهم ومن يأخذ يعني ينتقم منهم. وهذه آية لا يمكن أن تتبدل ولا تتغير أبدا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا قال: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي مستقرا، أي مستقرا ومحصرا وسجنا لا محيد لهم عنه. وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل، فسلط الله عليهم هذا الحي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني وأصحابه، يأخذون منهم الجزية عيد وهم صاغرون. نعم، نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا، وأنت فجزاك الله خيرا، مبارك فيك.